يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فحياكم الله جميعا ايها الاخوه والاخوات، وصبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، إننا نعيش عصرا طغت فيه الماديات والشهوات وكثرت فيه المطامع والرغبات، وتعرض فيه المسلم لكثير من الأزمات والكربات، ومن ثم فإنه في أمس الحاجة الآن إلى رباط قوي يربطه ويقربه من رب الأرض والسماوات. هذا الرباط هو الدعاء. وكثير من المسلمين الآن لا يعرف قدر الدعاء، بل إنني أسمع بعض إخواننا من طلبة العلم أو من الملتزمين يحقرون شأن الدعاء إذا ما طلب عالم أو داعية من الأمة أن تتضرع إلى الله عز وجل أن يكشف الغمة وأن يذهب البلاء. ترى من إخواننا وأبنائنا وطلابنا من يتندر بمثل هذا ويقول: نحن ندعو منذ سنوات فما تغير شيء وما تبدل شيء، والله سبحانه وتعالى قد أودع الكون سننا ربانية لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فليفتش كل واحد في نفسه، لماذا لا يصعد دعاؤنا إلى السماء؟ لماذا؟ لماذا لا يستجيب الله الدعاء؟ لماذا لا يغير الله عز وجل أحوال هذه الأمة؟ أسئلة كثيرة ربما تصيب بعض المسلمين ممن لا يفهمون الآيات القرآنية والسنن الإلهية، ربما تصيبهم بالقنوط واليأس بل والشك أحيانا. فتعالوا بنا الليلة لنقف على فضل الدعاء وعلى شروط وآداب قبول الدعاء، ثم لنجيب على هذا السؤال المرير: لماذا لا يستجاب لنا؟ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يحمل هم الإجابة، بل كان يحمل هم الدعاء، وكان يعتبر الدعاء أعظم جندي في صفوف الجيش. ويقول أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، لكن بشروط بآداب. ولنبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آية عجيبة جدا تسكب في قلب المؤمن الواثق في الله الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة. ما فيش آية في القرآن الكريم كله سأل فيها الصحابة أو غيرهم رسول الله سؤالا إلا وكان الجواب من الله سبحانه لنبينا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: قل يا محمد كذا وكذا وكذا، إلا في هذه الآية فقط. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وهكذا ما من آية سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونزل الجواب مصدرا بقوله تعالى: قل يا محمد كذا وكذا وكذا، إلا في هذه الآية. وإذا سألك عبادي عني لم يقل الله لنبيه فقل أو قل إني قريب أو قل إن الله قريب، لا أبدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما فيش قل، ما فيش واسطة أبدا. النهاردة لو أردت أن تقابل وزيرا من الوزراء أو أميرا من الأمراء أو رئيسا من الرؤساء يحدد لك الزمان ويحدد لك المكان ويحدد لك الكلام ويحدد لك السلام ويحدد لك وقت اللقاء، هذا مع عبد من عباد الله في الدنيا. أما إن أردت أن تكلم الله جل وعلا مالك الملوك وجبار السماوات والأرض فأنت الذي تحدد الزمان والمكان واللقاء، بل أنت الذي تبدأ اللقاء وتنهي اللقاء. واعلم بأن الله لا يمل حتى تمل. سبحان الله. أي زمان في أي مكان ارفع أكف الضراعة والجأ إليه سبحانه بقلب حاضر محب خاشع خاضع أواب. في أي وقت، ليل ماشي، نهار ماشي، وانت واقف مقبول، وانت جالس مقبول، وانت نايم على جنب جائز. في أي وضع كنت وفي أي مكان كنت، ما عليك فقط إلا أن تستحضر عظمة الله وجلال الله، وأن ترفع أكف الضراعة بقلب حاضر، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى من فضله لا واسطة البتة بينك وبينه جل جلاله، ولو كانت هذه الواسطة المصطفى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك. رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. قم كده والجأ إليه سبحانه وتعالى. ولله ضر القائل ليتك تنعم والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب. النبي عليه الصلاة والسلام يلخص قضية الدعاء في كلمة واحدة، كلمة واحدة، كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. يا معقول تختزل قضية العبادة في الدعاء؟ الدعاء هو العبادة. في لفظ آخر: الدعاء مخ العبادة، في سنده ضعف، لكن النص الصحيح ما ذكرت، ما رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح صححه الألباني وغيره في صحيح الجامع من حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. اسمع الألفاظ النبوية الثلاثة دي: الدعاء هو العبادة، مكانة كبيرة جدا للدعاء. الدعاء هو العبادة، سهام بالليل لا تحجب ولا ترد. سبحان الله، لو أن رجلا قوي الساعد بيرمي بالنبل، وصادف هذا الساعد قوسا مشدودا بقوة، القوس مشدود مش مرخي، لا مشدود، والساعد قوي، والراني ماهر في الرمي، هذا أدعى إلى إصابة الهدف أم لا؟ أصيب الهدف. إنما القوس مرخي والراني ضعيف الذراع لا يرى، أصيب الهدف. أو بالضبط زي اللي عمال يدعي رافع إيديه: يا رب اكرمني، يا رب استرني، يا ام فلان انت عملت الشاي يلا خلصه، يا رب نجح العيال. ايه ده؟ عجبتك دي ايمن؟ ربنا يبارك فيك. طب ده ينفع؟ ما ينفعش. قلبك مش موجود، القلب غافل ولاهي. وبعدين ترجع تقول: ده انا عمال ادعي بقالي ساعة مفيش فايدة. ما انت ما حضرتش، انت ما كنتش موجود اصلا. هو البدن موجود وممكن اللسان يبقى شغال ما شاء الله، بس مفيش حضور، مفيش استحضار لعظمة من تناجيه وتتضرع اليه سبحانه وتعالى. هي دي القصة يا اخوانا، او القضية. فالدعاء العبادة دي لابد أن تستحضر فيها عظمة من تعبده وجلال من تضرع إليه وعظمة من تتوسل إليه سبحانه وتعالى. استحضر، يبقى القلب حاضر ومستجمع وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ترى الخير العظيم، تجد بقى الجلد بيقشعر. أيوة، ما دي علامات ربنا ذكرها في القرآن: وبشر المخبتين اللهم اجعلنا من المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. تلاقي القلب كده بتحرك وأقسم بالله الآدي من أعظم الأدلة على أن الله حق. تبلجأ كده إلى الله بصدق هتلاقي حركة حقيقية مش بلاغية ولا مجازية. هتلاقي القلب بيتحرك فعلا في المكان ده. طب ليه الجزء ده ما بيحسش بالقشعريرة فيه من الداخل؟ انا بقول لك اصدق وهتحس بيها. اصدق وهتحس بيها. من اعظم الادلة على ان الله حق ان الجزء ده هو اللي ما بيتحركش. لا ده وجلت قلوبه. تجد فيه وجل خشوع حركة حقيقية عملية في القلب. سبحان الله. والعين تبكي والبدن يخشع والقلب والصدر ينشرح ما تصدق مع الله سبحانه وتعالى. بل ستعجب إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسند والبخاري وفي الأدب المفرد بسند الحسن من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. يا الله. طب صار بقى لما تروح لرجل من أهل الغنى وكل يوم تسأله تقول له الدين 10 جنيه، وتاني يوم تدين 10 جنيه، وتالت يوم يقول لك الله يغضب. يغضب من الإيه؟ لكن رب العزة يغضب على من لم يسأل لأنه كريم سبحانه وتعالى. خزائنه لا تنفد. ها؟ يعني سبحان الله. الرجل لو أعطى مرة والرجل ظهر له تاني المسكين يقول له الله ما ال50 جنيه اللي عطالك الأسبوع اللي فات عملت بها إيه؟ زي اللي جاب له واحد تاني جاب له حذاء أعزكم الله حذاء متبهدل خالص وبعدين ليه خايف عليه؟ قال له ما يهمكش دوس وانا اجيب لك غيره. الله. يعني عاوز اعرف الناس اللي جاب له الحذاء جاب له حذاء جديده والتاني برضه ماشي خايف بيه قال له ما يهمكش دوبه وانا اجيب لك التاني. الله يرضى عليك. لكن رب العزه سبحانه وتعالى لو سالت تقربت، لو سألت تقربت، لو شكوت إليه مش منه. خلي بالك تشكو إليه مش تشكو منه. لأن الشكوى نوعان، شكوى إلى الله وشكوى من الله. الآن في الشكوى من الله، الآن في شكوى من الله. معرفش أنا خططت لكم هنا أقول لا شكوى ليه معرفش ولا كانت فترة المنع. الشريك موجود. أفي الله شك موضوع خطير جدا. كنت بلقم حضر الإخوان في استراليا في مدينة سيدني وطرح الإخوة مجموعة من الأسئلة يعني تشتت الذهن والله يعني تخلع القلب. لقيت الإخوة يا شيخ معلش سامحنا عندنا أسئلة حرجة. اسأل يا ابني. خير. أول سؤال: هل الله ظالم؟ السؤال الثاني: هل الله يسمع ويرى؟ السؤال الثالث: هل الله حكيم؟ هل الله رحيم؟ ايه ده ليه؟ قالوا اذا كنت هتقول لنا بانه يسمع ويرى الا يسمع اهات المعذبين في فلسطين؟ الا يرى دماءهم واشلاءهم التي تمزق؟ الا يرحم الله عز وجل هؤلاء المعذبين؟ فبقول لك المسألة ما عرفش مقتصرة على القنوط واليأس. لا ده وصلت إلى حد الشك في الله وفي عدله ورحمته وحكمته وحلمه سبحانه وتعالى. قضية خطيرة جدا. ففي الشكوى الآن من الله مش إلى الله. أن الشكوى إلى الله عبودية، الشكوى إلى الله عبودية ذلة قربة. إنما الشكوى من الله نعوذ بالله منها. ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان به حتى نلقاه. سيدنا يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام لما أولاده رموا يوسف في الجب قال عبارته الجميلة، قال إيه؟ فصبر جميل. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يبقى قدم الصبر اهو ومع ذلك شكى الى الله. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. يبقى الشكوى الى الله شكوى الانبياء، ما تنافيش الصبر ابدا ولا تنافي الايمان. طب سيدنا ايوب ده جبل من جبال الصبر، ده ايوب ده جبل من جبال الصبر، اللي لما يذكر الصبر لازم نذكر ايوب على نبينا عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك رب العزه اثنى عليه بالصبر. قال نعم العبد انه اواب، انا وجدناه صابرا. الاول انا وجدناه صابرا، خلي بالك دي شهاده رب العزه لايوب، انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. اللهم ارزقنا الصبر يا رب، اللهم ارزقنا الصبر على الطاعه، وارزقنا الصبر عن المعصيه، وارزقنا الصبر على البلاء. ان الصبر ثلاث اقسام، وده مش موضوعنا الليله دي. صبر على المامور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور، وله ثلاث مراتب: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. ومعناه حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعاصي. بس حبس اللسان عن الشكوى اللي هي ايه؟ من الله، من الله. فرب العزة يقول إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومع ذلك اشتكى أيوب إلى العزيز الوهاب. قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. يا سلام على أدب الأنبياء. دخل بالك ده أولاده كلهم ماتوا وماله كله ضاع، وابتلي بمرض أقعده في الفراش. كلام الفاضل اللي احنا بنسمعه على بعض المنابر وفي بعض الإذاعات، يقول لك إن أيوب اتملى دود وكل ما دودة أعمله لا لا ولا يصح برضه، تعالي هنا وطلعها تاني حطها في حتة في جسم. إيه الكلام الفاضي ده؟ يا تهريج، والله العظيم تهريج. وقال على المنبر كلام في غاية الخطورة. فمرة بقدر الله كنت في يوم جمعة على سفر، والأهل معاه، قلت لهم والله ولدي نفسي أسمع أنا، يعني كل جمعة أنا اللي بخطب نفسي أسمع أنا خطبة. فندخل نصلي، دخلت ولقيت راجل على المنبر الله يسامحه، لولا اني خشيت ان اعمل فتنه كنت قلت له يا اخي انزل اتق الله. والله فتنه تبقى فتنه، وربنا رزقنا الفقه. الراجل بيتكلم بالبلد على المنبر كانه على المصطبه بتاع جد السيد في البلد، شيء غريب جدا. ويقول لك ايه، خلي بالك في ناس يقول لك بدعوى ان الناس ما بتفهمش العربيه، والله العظيم باطل من ابطل الباطل، فيه اعظم وابلغ من القران. مين فينا يا اخواننا اللي بيسمع القران ما بيفهمش القران؟ كلنا يفهم القران، صحيح فيه ايات تحتاج الى تفصيل وتفسير من اهل العلم، لكن في الجمله رب العزه يقول ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. انما الدعوه للنزول العاميه الضحله دي بدعوى ان الناس لا تفهم، هذه دعوه يغني بطلانها عن ابطالها، ويغني فسادها عن افسادها. فالشهيد واقف على المنبر بقى بيتكلم زمان حول كده، بقول لهم يا اولاد والله والله ايوه يا اشرف، واحد مخطوبه مخطوبه ماشي يا اشرف، ربنا يبارك فيك يا اشرف، صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. فقلت عارفين يا اولاد لما عثمان اتقتل، يقصد عثمان بن عفان رضي الله عنه، معاويه بعث لنيله، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعث لنائلة وهي زوج عثمان رضي الله عنها، نائلة الصابرة. فبقول معاوية بعث لنائلة، ايه النيلة دي؟ وقال لها يا نيلة انت عارفة ان كان لي رغبة لك قبل ما عثمان يتجوزك. طب بالله عليك ده كلام يتقال على المنبر وهو عثمان اتقتل وانا عاوزك. قالت له ايه اللي عجبك فيه يا معاوية؟ قال لها عيونك. قالت له استنى عليا شوي، ودخلت جوه خلعت عينيها وحطتهم على طبق وطلعت لمعاوية. انا ما اعرفش طلعت ازاي من غير عيون، مش عارف دي. سبحان الله ده الحته دي من عندنا مش بتاعته. ما انا هقول لك اهو. وطلعت حط عين على طبق وقالت له يا معاويه. قال لا نعم. قالت له يا عيوني ايه؟ قال لي انت غاوي الجمال، روح القبر وتطلع تلاقي الجمال بقى رمم والعظم متخلع. رواه احمد مجاهد. طب بالله عليك ده كلام اتقال على المنبر. طيب نرجع للدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يسأل الله يغضب عليه. كنا في الشكوى، قلنا الشكوى إلى الله دي ما تنفيش الصبر. سيدنا أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قالش أهلكني الضر، ذبحني الضر، قتلني الضر، لا مسني الضر، مع أنه في يعني هلاك شديد. لكن مسألة الدود وما ده كلام باطل لا أصل له أبدا. فمن لم يسأل الله يغضب عليه. وخلي بالك من الحديث الجميل أوي ده أوي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين أو صفرا خائبتين. يا الله، الله عز وجل يستحي من عبده والعبد لا يستحي منه سبحانه. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، أبو موسى رضوان الله عليه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير، يعني يرفعوا أصواتهم بالتكبير، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، بالراحة شوي، لا تشقوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا بصيرا وهو معكم، والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أبو موسى الأشعري يقول وأنا خلفه خلف النبي أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فنادى علي رسول الله وقال يا عبد الله بن قيس، بينادي على أبو موسى الأشعري يا عبد الله بن قيس، قال لبيك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فصلي على الصادق. كنوز الجنة، قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فصلي على الصادق. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، من عبارات الصديق الجميلة لما النبي عصام سمعه يصلي الليل بصوت منخفض فقل له يعني لما لا ترفع صوتك يا أبا بكر، فقال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. السلام عن الصدق والفقه. قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا بصيرا. سيدة عائشة تقول تبارك من وسع سمعه الأصوات، جاءته المجادلة تشكو إليه في جانب الحجرة وأنا لا أسمع كثيرا من كلامها، فسمع الله قولها من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، سميع يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بصير لا يعجب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ففضل الدعاء أيها الأحبة عظيم وجليل وكبير، لكنني أريد أن أركز في شروط وآداب قبول الدعاء. أول شرط من شروط قبول الدعاء الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. قال الله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص ده شيء عزيز. إيه هو الإخلاص؟ الإخلاص هو تصفية العمل، سواء كان هذا العمل عملا قلبيا أو عملا بالجوارح، تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، ده الإخلاص. تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه بسند صحيح وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. يبقى أول شرط من شروط قبول الدعاء أن تكون مخلصا في دعائك، إخلاص، ألا تبتغي بدعائك إلا الله. وأنتم تعلمون قصة الثلاثة الذين شد عليهم الغار في الصحيحين من حديث ابن عمر، لجوا إلى الله بماذا؟ بصالح أعمالهم، تضرعوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم وأخلصوا لله سبحانه وصدقوا، فكانت النتيجة كما تعلمون أن فرج الله كربهم وكشف الله همهم وخرجوا بفضل الله ثم بفضل تضرعهم إلى الله بعمل من الأعمال الصالحة المتقبلة من الله عز وجل. ثانيا، وخلي بالك من الثانية دي لأنها خطيرة جدا، ممكن واحد يبقى مخلص بس أكله مدنس بالحرام، ملوث، شراب ملوث بالحرام، لبس ملوث بالحرام، جريء على الحرام، وعمال يدعو ما فيش فايدة. ليه؟ لأن الشرط الثاني من شروط قبول الدعاء تحري الحلال والبعد عن الحرام. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. مش ممكن، مش ممكن. أنا نتعجب، مال من الرقص، من كشف اللحم، وبعدين نجي في رمضان نعمل مائدة. والله إن تاب صاحب هذا المال فأرجو الله أن يقبل توبته، لكن ما يش كده خالص. وبعد رمضان نطلع في حفلة أخرى عارية، الموضوع سمعت بأذني مذيعة مع راقصة، لقاء من اللقاءات اللي بينفخ فيها على أنها اللقاءات الفكرية والأدبية والمهلبية، والمذيعة بتقول للراقصة يا مدام فلانة مع انك اعتزلت الرقص، خلي بالك من الكلام التخين ده، مع انك اعتزلت الرقص لكن ما زلت متربعة على عرش قلوب الجماهير. يا خبر اسود، حاجة تخوف، كلام تخين قوي، وبفضلوا ينفخوا في الناس دي وهم في الحقيقة كالطبل الأجوف يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خال. انفخهم ليه؟ للي أعناق الناس إليهم لي. ساعة يظهر بقى واحد من دول ولحد من دول زي الناس قاعدة، سبحان الله. فالشاهد بقى الراقصة بترد على المذيعة، بترد الجواب، لا السر، أقول لك السر، والله في الحقيقة، بتقول لها والله في الحقيقة إن ربنا بيحب الإخلاص في العمل وأنا أخلصت في عمل. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. فإخوانا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، صحيح إن تاب تاب الله عليه. ف فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، خلي بالك من الحديث الجميل ده. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ عرفنا السبب، وقفنا. والنبي عليه الصلاة والسلام من معجزاته أنه أخبر أن زمانا سيأتي على الناس يأكلون فيه الربا، ومن لم يأكل فيه الربا يمسه غباره. وأظن الغبار طيلنا كل ما فيش فيها شك، الغبار طيلنا جميعا بلا استثناء، طيلنا جميعا بلا استثناء، أن فيه تعامل بأسلوب مباشر أو غير مباشر مع بنك من البنوك الربوية. صحيح ما يجيش واحد يقول لي: طب يا عم الشيخ راتبي انا، لا الراتب حلال الحمد لله، انا ما بتكلمش عن الحل الحر، بتكلم عن الغبار. الغبار ان الراتب ما دمت تعمل في شركه حتى لو كان راس مال الشركه او الرواتب بتوضع في البنك، فلا اثم عليك لانك تاخذ هذا الراتب نظير عمل حلال، فاسال الله ان يرزقنا لكم الحلال. لكن الغبار موجود يمسه غباره. أول الحديث الثاني: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يبقى أول حاجة تطهر إيه؟ الأكل والشرب واللبس، وابعد عن الحرام، ابعد عن الرشوة، ابعد عن أي مال محرم، ابعد عن الشبهة بقدر ما تستطيع بقدر ما تستطيع. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، ثالثا من شروط وآداب قبول الدعاء عدم الاستعجال، وده برضو مرض خطير جدا. كان واحد أو أخت مثلا ما رزقش بالذرية، أو أخ عاوز ربنا يوسع عليه ورزقه زوجة صالحة، أي دعاء وبعدين يدعي ليلة أو ليلتين أو يفوت شهر رمضان، وتصور أنه بعد القنوت الثلاثين ليلة دول يوم العيد لو كان طالب 10,000 جنيه هيشيل المخدة يلاقي 10,000، فلما يشيل المخدة ما ليش ولا بقى خلاص ولا دعاء ولا وجع دماغ، ما احنا بندعي بقالنا شهر. ايه اللي حصل؟ ده خطير، بس ده فيه سند فيه ضعف يا أشر بتاع سعد بن معاذ رضي الله عليه، صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. وخلي بالك اللي ما إن شاء الله لو فيه أحاديث مشهورة في الباب ما قلتهاش في سندها ضعف في الغالب، فأنا مقتصر على الصحيح، اللهم ارزقنا الصواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن الاستعجال آفة من آفات عدم قبول الدعاء أو رد الدعاء. الاستعجال، روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يا سلام. رواية مسلم قيل: وما الاستعجال يا رسول الله؟ يعني ايه يعجل دي؟ قيل: وما الاستعجال يا رسول الله؟ شوف النبي يقول ايه. قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. واضح يا اخوانا؟ اقول الحديث الثاني: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. رواية مسلم قيل: وما الاستعجال؟ قال: يقول، أي العبد، قد دعوت وقد دعوت، يعني دعوت الله كثيرا فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر، يصب الحسرة وينقطع يقف، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. وفيه رواية جميلة أو في المسند حسن إسنادها شيخنا العلامة أحمد شاكر رحمه الله، وفي سنن الترمذي وفي غيره، في غير السنن في غيرها، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، برضو شروطه إيه؟ ليس فيها إثم. وفي واحد يقول لك مثلا دعيت ربنا قلت يا ربي يسر لي السرقة دي وربنا ما استجبش، لأنه دعاء في إثم أو قطيعة رحم. ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل بها إحدى ثلاث، خلي بالك من البشرى النبوية الجميلة دي، إما أن يعجل الله له في الدنيا، وإما أن يدخر الله له في الآخرة، وإما أن يصرف الله عنه من السوء مثلها. أنت كسبان في كل حالة ولا لا؟ بس بالصدق، يا إما ربنا يستجيب الدعاء، ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل بها إحدى ثلاث، إما أن يستجيب الله له، يعني يعجل له الإجابة في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. طب أعظم الثلاثة إيه يا أخوان؟ أي والله صدقت، أحسنت، الآخرة، يدخر لك في الآخرة. ما هو الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني المسلم الصادق كسبان في كل حالة، إن عجل الله فهذه رحمة، إن ادخر الله له في الآخرة فهذه رحمة، إن صرف الله عنه من السوء مثلها فهذه رحمة. اللهم ارحمنا برحمتك. يبقى عدم الاستعجال، أيضا عدم الاعتداء. ايه عدم الاعتداء في الدعاء دي؟ عدم الاعتداء في الدعاء، في ناس بتعتدي. روى ابو داود في سننه بسند صحيح ان عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ولده يدعو الله يوما ويقول: اللهم اعطني القصر الابيض عن يمين الجنه اذا دخلتها. قال له: اذا يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. الاعتداء في الطرق، الإسراف والاعتداء في الدعاء كصورة من هذه الصور. انت سأل الله الجنة، والله العظيم في مرة اخ بتكلم عن الجنة ووصف الجنة وما شاء الله يعني روحانيات كده طيبة وإيمانيات عالية، وليه اخ طلع قال لي يا شيخ تنعم، قال لي الجنة فيها فسيخ. راجل بطر امرنا يا راجل، طبعا ما بحرمش الفسيخ، الفسيخ في عين من حرم الفسيخ. لكن تصور، شوف يعني بيدور في الجنة على انه ياكل فسيخ. اللهم ارزقنا الهمة العالية، واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام. والاخت برضو اللي عماله تسالني على طول، اخوات يعني، طب زوجها ما بتحبوش في الدنيا وصبرت وعدت الحمد لله، طب في الجنة حتى فيعني ما تخافيش، بس احرص انت على الجنة، وربنا ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا حيرضيك في الجنة، لان الجنة ما فيش لها حزن ولا هم ولا غم. وربك سبحانه وتعالى قادر على ان يصلح القلوب وان يغير الاحوال. وطبعا اللي ملهاش زوج في الدنيا ان شاء الله ترزق في الجنة، وهكذا، لأن النبي قال قولا مطلقا فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. نسأل الله أن يجعلنا لكم من أهلها. طيب، أيضا من الآداب، من آداب قبول الدعاء، تحري أوقات الإجابة. ودي نقطة مهمة أوي يا أخوان، تحري أوقات الإجابة. في أوقات يستجاب فيها الدعاء، من الشهور شهر رمضان، من الأيام يوم عرفة، خير الدعاء يوم عرفة، ومن الأيام في الأسبوع يوم الجمعة. تواترت الأحاديث على أن في الجمعة ساعة ما وافقها عبد فقام يدعو الله عز وجل إلا أعطاه، يبقى شهر رمضان والأدلة كتيرة جدا، ويوم عرفة ويوم الجمعة. ومن الساعات الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، كل ليلة وقت من أوقات الإجابة. أيضا ساعة السجود، أي لحظة أنت فيها ساجد، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو، فأكثروا الدعاء، فأكثروا الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. أيضا بين الأذان والإقامة، وقت من أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، أذن المؤذن وتنفلت ارفع أكف الضراعة، ودي من الأدب أيضا، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه. حقيقة بحثت كثيرا جدا في كثير من المظان العلمية لكيفية الرفع، فوجدت أكثر من كيفية. يعني ثبت في البخاري عن أنس أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه حتى رأيت بياض إبطيه، صحيح البخاري من حديث أنس. وأيضا في الصحيحين لما دعا النبي يوم بدر وألح على الله في الدعاء حتى سقط الرداء، ما الرداء يسقط بما فيه مبالغة في الرفع. وذكر بعض أهل العلم، ذكر بعض أهل العلم أنه كان يقنع عليه الصلاة والسلام بكفيه وجهه، يقنع أن يعمل كفيه كده كفان متلاصقان أمام الوجه، يقنع يعني يغطي الوجه، كان يقنع بما وجهه. وثبت أنه رفعهما بمحاذاة الصدر، حاذاة المنكبين. فكل هذه طرق ثبتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عنه أنه رفع يديه هكذا على المنبر في دعاء الجمعة أبدا، وإنما ثبت أنه كان يشير بالسبابة فقط. لكن ثبت أنه رفع يديه على المنبر وبالغ في رفعهما حتى ظهر بياض إبطي وسقط رداءه حينما دعا دعاء الاستسقاء. كل هذه أمور ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. فمن الآداب بعد الأذان، صليت، ارفع يديك وتضرع إلى الله عز وجل بما يسر الله لك من الدعاء. دعاء اللي بعد الصلاة مباشرة ملوش أصل في السنة، يعني بعض إخواننا لما يسلم يبدأ يرفع إليه ويدعو، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وإن كان إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى قد أجاب إجابة بديعة وجمع بين الأقوال المتعارضة في المسألة، فقال: إن أنهى الصلاة وأنهى أذكار الصلاة، يعني سبح حمد الله وكبر وقرأ الآيات وقال الاستغفار الثابت عن النبي بعد السلام مباشرة، قال: إن رفع يديه بعد ذلك ودعا فهذه عبادة مستقلة بعد الأذكار ليست دبر الصلاة. هذا كلام بديع، يعني له كلام معتبر، لكن بعد السلام مباشرة لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تضرع إلى الله عز وجل بالدعاء. فهذه بعض أوقات الإجابة. طبعا في أوقات ثانية كثيرة، عند سماع المطر، نزول المطر، عند سماع صوت الديك، عند تلاحم الصفوف، صفوف المسلمين مع المشركين، إلى غير ذلك. هذه أوقات يتحرى فيها المؤمن